أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مبحث التخصيص، وذكرنا بأن الخلاف وقع في التخصيص في مسألتين. المسألة الأولى حول بيان وجه تقديم الدليل الأخص، الدليل الخاص على العام، حيث وجد قولان. القول الأول أن تقديم الخاص على العام من باب الأخصية، كون الدليل الخاص أخص من الدليل العام هو منشأ تقديمه عليه. فإذا قيل أكرم كل عالم، ثم قيل لا تكرم الفاسق، قدم الدليل الخاص على العام بسبب أخصية الخاص على العام. القول الثاني أن تقديم الخاص على العام بسبب أقوائية ظهور الدليل الخاص من حيث شموله لمورده على الدليل العام، فإن الدليل العام وهو أكرم كل عالم ظاهر في عموم وجوب إكرام العالم سواء كان عادلا أو كان فاسقا. فإذا جاء الدليل الخاص وهو لا تكرم الفاسق أو أكرم العالم العادل، كان ظهور دليل أكرم العالم العادل في شموله لخصوص العالم العادل أقوى من ظهور دليل أكرم كل عالم الذي يشمل الفاسق والعادل، لأن قولنا أكرم العالم العادل ظهوره في خصوص العادل العالم العادل أقوى من التمسك بأداة العموم حتى نستظهر منها شمول وجوب الإكرام للفاسق والعادل. إذن بسبب أقوائية ظهور الدليل الخاص يقدم الأقوى ظهورا على الأضعف ظهورا. أما القول الأول يقول لا علاقة لنا بالأقوائية وعدم الأقوائية، نحن لا ننكر أهميتها، ولكن سبب تقديم الدليل الخاص كونه أخص بقرينة الأخصية يقدم على الدليل العام من باب تقديم القرينة على ذيها. الثمرة تظهر أين؟ يقول السيد قدس سره، بناء على المسلكين، مسلك الأقوائية ومسلك الأخصية، تظهر في هذا المثال. إذا قلنا لا يجب إكرام الفقراء وقيل أكرم الفقير القانع، فإن الدليل الأول وهو لا يجب إكرام الفقراء بمقتضى العموم يشمل الفقير القانع وغير القانع، وعندنا أكرم الفقير القانع دليل خاص. إذا كان الملاك هو الأخصية فإن الدليل الخاص يقدم على الدليل العام ببركة الأخصية، فيقال لا يجب إكرام الفقراء ما عدا فقير القانع بمقتضى الجمع بين الخاص والعام. أما إذا كان الملاك هو الأقوائية فإن الدليل الخاص فيه ظهوران، الظهور الأول ظهوره في الوجوب، لا بد أن يقال صيغة الأمر المستفادة من أكرم ظاهرة في الوجوب، أكرم الفقير القانع، هذا هو الظهور الأول. ولا بد أن يكون هناك ظهور آخر وهو شموله لمورده وهو الفقير القانع. فإذا قيل بالأقوائية نقول الظهور الثاني في الدليل الخاص وهو شموله لمورده أي الفقير القانع أقوى من ظهور عدم وجوب الإكرام لعموم الفقراء سواء كان القانع أو غير القانع، لا بأس، هنا الأقوائية متحققة. ولكن الظهور الأول وهو ظهور صيغة الأمر في الوجوب ليس أقوى من ظهور قولنا لا لا يجب، فإن ظهور لا يجب أقوى من ظهور أكرم، لأن لا يجب قريب من النص ونفي نص في نفي الوجوب لا يجب، أما أكرم ظاهرة في الوجوب. إذن الدليل الخاص من حيث الظهور الثاني يكون أقوى، أما من حيث الظهور الأول لا يكون أقوى، لأن ظهور صيغة الأمر في الوجوب ليس أقوى من ظهور لا يجب في نفي الوجوب. بناء على ذلك لا يقدم أكرم على لا يجب، نعم إلا إذا قلنا بالأخصية. الثمرة تظهر في مثل هذا المقام. قال: وإنما الخلاف في نقطة، وهي أن قرينية الخاص على التخصيص هل هي بملاك الأخصية مباشرة، منشأ التقديم هو الأخصية، أو بملاك أنه أي أن الخاصة أقوى الدليلين ظهورا، بمعنى فإن ظهور الخاص في الشمول لمورده أقوى دائما من ظهور العام في الشمول لمورده، وتظهر الثمرة فيما إذا كان استخراج الحكم من الدليل الخاص موقوفا على ملاحظة ظهور آخر غير ظهوره في الشمول المذكور، يعني يوجد في الدليل الخاص ظهوران، الظهور الأول ظهوره في شموله لمورده، فإذا قال المولى أكرم الفقير القانع نقول ظاهر في شمول وجوب الإكرام للفقير القانع، هذا هو الظهور الأول. وهناك ظهور آخر وهو ظهور صيغة الأمر في الوجوب، قال موقوفا على ملاحظة ظهور آخر غير ظهوره في الشمول المذكور، إذ قد لا يكون ذلك الظهور الآخر وهو ظهور صيغة الأمر في الوجوب أقوى من ظهور قولنا لا يجب في نفي الوجوب، لأن لا يجب أقوى ظهورا من قولنا أكرم الظاهر في الوجوب. مثالا على ذلك، أن يرد لا يجب إكرام الفقراء، هذا دليل عام بمقتضى العموم يشمل القانع وغير القانع، ويرد دليل خاص وهو أكرم الفقير القانع، هذا الدليل الخاص يشتمل على ظهورين، ظهوره من حيث شموله لمورده وظهور صيغة الأمر في الوجوب، فإن تخصيص العام يتوقف على مجموع ظهورين في الخاص. ما هما الظهوران؟ أولا أحدهما الشمول لمورده، أي كونه يشمل الفقير القانع، والآخر كون صيغة الأمر فيه بمعنى الوجوب، والأول أي الظهور الأول وإن كان أقوى من ظهور العام في العموم، لأن ظهور الخاص من حيث شموله لمورده أقوى من ظهور العام، لأن هنا بمثابة النص الصريح في الفقير القانع، أما هناك في الفقراء نتمسك بمقتضى الجمع المحلى بالألف واللام أو أداة العموم وهي كل، ولكن قد لا يكون الثاني كذلك، يعني الظهور الثاني وهو ظهور صيغة الأمر في الوجوب ليس بأقوى من الظهور الأول وهو نفي الوجوب في قولنا لا تكرم. هنا الثمرة تظهر. يقول السيد الصحيح أن يقال أن الملاك هو نكتة الأخصية، الدليل الخاص يقدم على العام لكونه أخص. لماذا؟ لما قلنا بحسب المرتكزات العرفية وطبق المحاورات العقلائية من أن الدليل الخاص على تقدير اتصاله بالدليل العام إذا كان يرفع ظهوره فهو على تقدير انفصاله يكون قرينة عليه، والقرينة تقدم على دل قرينة. هذا ما ذكرناه في نظرية الجمع العرفي وبالأمس أيضا. قال والصحيح أن الأخصية بنفسها ملاك، أن الأخصية بنفسها ملاك للقرينية عرفا. كيف نعرف أن الخاص قرينة؟ قلنا نجعله متصلا بالعام، فإذا رفع ظهور العام كان الخاص قرينة عليه، ويقدم من باب تقديم القرينة على ديها. قال بدليل أن أي خاص نفترضه لو تصورناه متصلا، يعني على تقدير اتصاله بالدليل العام، وفي حالة تعارضه مع الظاهر، عفوا لو تصورناه متصلا بالعام لهدم ظهوره أي ظهور العام التصديق من الأساس، لأن القرينة المتصلة تهدم ظهوره، تهدم أصل الظهور، وهذا كاشف عن القرينية كما تقدم في مبحث نظرية الجمع العرفي. وهذا لا ينافي التسليم أيضا بأن الأظهر إذا كانت أظهريته واضحة عرفا يعتبر قرينة عليه، وفي حالة تعارضه مع الظاهر يجمع بينهما عرفا بتحكيم الأظهر على الظاهر وفقا لنظرية الجمع العرفي العام. وهذا مبنى من مباني السيد الشهيد قدس سره، أنه كلما تعارض الأظهر مع الظاهر قدم الأظهر على الظاهر. إذا تعارض الأظهر مع الظاهر، مثلا إذا تعارض يحرم مع لا تفعل قدم يحرم على لا تفعل. لماذا؟ لأن يحرم نص في الحرمة، هنا تعارض النص مع الظاهر، ولكن نريد تعارض الظاهر مع الأظهر. نظير إذا قيل لا، إذا قيل لا يجب وقيل أكرم، فإن لا يجب أظهر في نفي الوجوب من قولنا أكرم. نعم، لا يجب، نعم وإن كانت هي صحيح نص لا يجب، يعني نفي الوجوب نص في عدم الوجوب. مثال، ثم نأتي بمثال آخر. مثال على أن يكون عندنا ظاهر وعندنا أظهر، سوف يأتي إن شاء الله في مباحث تقديم الظاهر على الأظهر يأتي إن شاء الله بعض الأمثلة حتى أستحضرها سريعا. على العموم السيد يقول الملاك هو الأخصية، الملاك هو الأخصية، ونحن لا ننكر الأظهرية، ولكن الملاك المعتبر عندنا هو الأخصية. قال بتحكيم الأظهر على الظاهر وفقا لنظرية الجمع العرفي العامة. واضح لماذا المثال موجود الذي طرحناه، قلنا ظهور الخاص في الشمول لمورده أظهر من ظهور العام في الشمول لمطلق الفقراء، هنا من باب الأظهر والظاهر. إذا قيل أكرم الفقير العالم، أكرم الفقير العالم، ظهور وجوب الإكرام في خصوص الفقير العالم أظهر من ظهور لا تكرم الفقراء الشامل للعالم والجاهل. هذا من باب تعارض الأظهر والظاهر. هذه النقطة الأولى أو المسألة الأولى التي وقع الخلاف فيها. المسألة الثانية ما يعبر بمبحث انقلاب النسبة. كان بالأمس كلامنا في الحكومة الوحدة الوطنية، الآن في الانقلابات. نظرية الانقلاب ما هي مفادها؟ مفادها كالتالي: إذا ورد عندنا دليلان عامان، أنا راح أطرح الأمثلة من دون كتابة على اللوح حتى الواحد يتأمل فيهم، لا بس يكتبهم، لأن نقول الدليل الأول مع الدليل الأخر وكذا. لاحظ، إذا ورد عندنا دليلان عامان، الدليل الأول يقول يجب إكرام الفقراء، هذا دليل عام، الفقراء يشمل العالم والعادل والجاهل، العادل والفاسق، القانع وغير القانع. ودليل عام آخر يقول لا يجب إكرام الفقراء، أيضا هذا دليل عام. دليلان عامان أحدهما يقول أكرم، يجب إكرام الفقراء، والآخر يقول لا يجب إكرام الفقراء. ثم ورد عندنا دليل ثالث خاص، وهو لا يجب إكرام الفقير الفاسق، هذا دليل خاص. هنا البحث، ما هي النسبة بين الدليل العام الأول والدليل العام الثاني؟ ما هي النسبة؟ نقول النسبة تختلف. إذا لاحظنا نسبة الدليل الأول إلى الدليل الثاني، أي نسبة يجب إكرام الفقراء إلى دليلي لا يجب إكرام الفقراء من دون ملاحظة الدليل الخاص، تكون النسبة هي نسبة المعارضة والتباين، فإن دليل يجب إكرام الفقراء يعارض دليل لا يجب إكرام الفقراء، والنسبة بينهما نسبة تباين، يجب ولا يجب. أما إذا لاحظنا النسبة بعد تخصيص الدليل الأول، الدليل الأول ما هو؟ يجب إكرام الفقراء. الدليل الثالث ما هو؟ لا يجب إكرام الفقير الفاسق. نقول بمقتضى عندنا دليل عام ودليل خاص، الجمع بينهما بتقديم الخاص على العام، فيكون مؤدى الدليل الأول ما هو؟ مؤدى الدليل الأول هو يجب إكرام الفقير العادل، بمقتضى الجمع بين يجب إكرام الفقراء ولا يجب إكرام الفقير الفاسق، الجمع بينهما هو يجب إكرام الفقير العادل. فإذا لاحظنا الدليل الأول بعد تخصيصه يكون مفاده هكذا، يجب إكرام الفقير العادل، ونسبته إلى الدليل الثاني وهو لا يجب إكرام الفقير لا يجب إكرام الفقراء نسبة الأخص إلى لأن يجب إكرام الفقير العادل نسبته إلى لا يجب إكرام الفقراء نسبة الأخص إلى الأعم. إذا لاحظوا الدليل الأول والدليل الثاني إذا لوحظا قبل تخصيص الدليل الأول تكون النسبة نسبة التباين. أما إذا لوحظت بعد تخصيص النسبة، يعني بعد انقلاب النسبة فيعبر عنها، فالنسبة تكون نسبة العموم والخصوص المطلق. هذا ما يعبر عنه بنظرية انقلاب النسبة. فتنقلب النسبة من نسبة التباين إلى نسبة العموم والخصوص المطلق. قال ثم إن المراد بالأخصية التي هي ملاك القرينية، أي أخصية؟ الأخصية عند المقارنة بين مفادي الدليلين في مرحلة الدلالة والظهور والإفادة، لا الأخصية عند المقارنة بين مفاديهما في مرحلة الحجية، وهذه النقطة سوف أبينها توضيح ذلك. أنه إذا ورد عامان متعارضان، النسبة بينهما نسبة التباين قبل تخصيص الدليل الأول، من قبيل يجب إكرام الفقراء ولا يجب إكرام الفقراء، وورد مخصص على العام الأول يقول لا يجب إكرام الفقير الفاسق، فهذا المخصص، هذه نقطة مكررة أكثر من مرة، نقول إما أن يكون متصلا أو يكون منفصلا. إذا كان متصلا فيهدم أصل الظهور في العموم، أما إذا كان منفصلا فلا يهدم أصل الظهور في العموم، إنما يهدم الحجية. نقطة مكررة. فهذا المخصص تارة نفرضه متصلا بالعام وأخرى نفرض انفصاله، ففي حالة اتصاله الأولى يصبح سببا، الدليل الخاص، في هدم ظهور العام في العموم وحصر ظهوره التصديقي في غير الفاسق، وبهذا يصبح أخص مطلقا من العام الثاني، وبهذا يصبح من الذي يصبح؟ الدليل العام الأول بعد تخصيصه يصبح أخص مطلقا من الدليل العام الثاني. لماذا؟ لأن الدليل العام الأول بعد تخصيصه ماذا سوف يكون؟ يجب إكرام الفقير العادل، والدليل الثاني ماذا يقول؟ يقول لا يجب إكرام الفقراء، لا يجب إكرام الفقراء، والدليل الأول بعد تخصيصه يكون يجب إكرام الفقير العادل، فدليل يجب إكرام الفقير العادل بالنسبة إلى دليل لا يجب إكرام الفقراء نسبة الأخص إلى الأعام، وفي مثل ذلك لا شك في التخصيص به. وأما في الحالة الثانية أي في حالة انفصاله فظهور العام الأول في العموم منعقد. لماذا؟ لأن القرينة المنفصلة لا تهدم أصل الظهور، تهدم الحجية، ولكن الخاصة قرينة موجبة لسقوطه، أي لسقوط العام في العموم من الحجية بقدر ما يقتضيه. وحينئذ فإن نظرنا إلى هذا العام والعام الآخر المعارض له من زاوية المدلولين اللفظيين، هنا النقطة، نقول إذا عندنا تارة تكون النسبة نسبة التباين، وأخرى تكون النسبة نسبة العموم والخصوص المطلق. متى تكون نسبة التباين؟ قبل الانقلاب، قبل التخصيص. متى تكون نسبة العموم والخصوص المطلق؟ بعد تخصيص الدليل العام الأول بالدليل الخاص. الكلام هنا يقع، هل نلحظ الدليلين في مرحلة الدلالة، أي في مرحلة الظهور قبل مرحلة الحجية، وهذا معنى أن نلحظهما قبل عملية الانقلاب، او نلحظ الدليلين العامين في مرحلة الحجية. من الواضح ان الدليل الاول متى يكون حجة؟ عند تخصيصه، لان الحجة، لان الدليل الحجة ما هو؟ هل ان الدليل الحجة هو يجب، عفوا، هل ان الدليل الحجة هو يجب اكرام الفقراء او يجب اكرام الفقير العادل؟ يجب اكرام الفقير العادل. لماذا؟ لان الدليل العام لا يبقى حجة في عمومه مع وجود القرينة المنفصلة. اذا مع وجود الدليل الخاص وهو القرينة المنفصلة، مقدار الحجية ما هو؟ هو وجوب اكرام خصوص الفقير العادل. اذا لاحظنا الدليلين في مرحلة الدلالة بغض النظر عما تقتضيه الحجية، تكون النسبة نسبة التباين. نعم. لا في مرحلة القرينة المنفصلة قلنا يبقى العام ظاهرا في عمومه. القرينة المنفصلة لا تهدم ظهور العام في عمومه، تهدم فقط الحجية، فالدليل العام يبقى على عمومه والدليل العام الثاني يبقى على عمومه، وعموم يجب إكرام الفقراء يباين عموم لا يجب إكرام الفقراء. إذن متى تكون النسبة نسبة التباين؟ إذا لاحظنا الدليلين في مرحلة ظهور الدليل العام يبقى، ظهور الدليل الثاني أيضا يبقى في العموم، لأن القرينة المنفصلة لا تهدم أصلا ظهور. أما إذا أردنا أن نلحظ مرحلة الحجية، القرينة المنفصلة تهدم ظهور القرينة المنفصلة تهدم حجية الدليل العام في العموم، حجيته في العموم. اذا مقتضى ذلك الدليل العام الاول يكون حجة في اي مقدار؟ في خصوص اكرام الفقير العادل. اذا كان حجة في خصوص اكرام الفقير العادل، نسبته الى العام الثاني اي الى لا يجب اكرام الفقراء نسبة الاخص الى الاعام. اذا النسبة تكون نسبة التباين متى؟ اذا لوحظ الدليلين في مرحلة الدلالة والافادة والظهور، وتكون نسبة الاخص الى الاعم اذا لوحظ في مرحلة الحجية. خب نلحظ الدليلين في اي مرحلة؟ هنا قولان. القول الأول ما ذهب إليه المحقق النائيني أن الدليلين يلحظا في مرحلة الحجية، لأن التعارض إنما يقع بين الحجة والحجة لا بين الحجة ولا حجة، والمفروض أن الدليل الأول ليس حجة في عمومه فلا يعارض الدليل ثاني، إنما الدليل الأول يكون معارضا للدليل الثاني إذا كان بمقدار ما هو حجتان. فنلحظ النسبة نسبة الأخص إلى الأعم. القول الثاني ما ذهب إليه صاحب الكفاية من أن النسبة تلحظ بلحاظ مرحلة الحجية، يعني بعد الانقلاب لا قبل الانقلاب. ما هو وجه ذلك؟ السيد يقول الصحيح هو ما ذهب إليه صاحب الكفاية. وجه ذلك الآن يأتي، نقرأ هذا المقطع. قال: فإن نظرنا إلى هذا العام، العام الأول وهو يجب إكرام الفقراء، والعام الآخر وهو لا يجب إكرام الفقراء المعارض له، لاحظنا من اي زاوية؟ من زاوية المدلولين اللفظيين لهما. في اي مرحلة؟ لا في مرحلة الحجية، في مرحلة الظهور والدلالة والإفادة. إذن هما متساوية النسبة بينهما، نسبة التباين، ليس أحدهما أخص من الآخر فيتساقطان. فإذا تساقطا يبقى الدليل الثالث بلا محارب، فيجب إكرام الفقير. لا يجب إكرام الفقير الفاسق. أما العادل يجب إكرامه أو لا يجب؟ ما في ساكت هنا سيدي. شوف، الفاسق يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه؟ لا يجب إكرامه، لأن الدليل الخاص يبقى بلا معارض، فيبقى على حجيته وهو لا يجب إكرام الفقير العادل. لا، غير مسكوت عنه، بل متكلم عنه بالأصل العملي. نرجع إلى الأصل العملي، نشك يجب إكرامه لا يجب إكرامه، نجري أصالة براءة، أصول عملية. طب لا بأس. قال: وإذا نظرنا إلى العامين من زاوية مدلوليهما في مرحلة الحجية، ماذا يتحصل؟ وجدنا أن العام الأول مساويا أو أخص؟ أخص من العام الثاني. لماذا؟ لأنه خصص، لأنه العام الأول ليس حجة في عمومه، لأن القرينة المنفصلة تهدم ظهوره في العموم، عفوا تهدم حجيته، إذا ليس هو حجة في عمومه، إنما هو حجة بمقدار وجوب إكرام الفقير العادل. يكون أخص من العام الثاني، لأن العام الثاني يقول لا يجب إكرام الفقراء، فتحصل المعارضة بين أي دليلين؟ بين يجب إكرام الفقير العادل وبين لا يجب إكرام الفقراء، لأنه بما هو حجة لم يعد يشمل كل أقسام الفقراء. لماذا لم يعد يشمل؟ هنا لم يعد يشمل بما هو حجة، لا بما هو ظهور. بما هو ظهور ظاهر في العموم، لكن بما هو حجة لا يشمل عموم الفقراء، بل يشمل خصوص الفقير العادل بعد تخصيصه. فبينما كان مساويا للعام الآخر، لاحظ نظرية الانقلاب، انقلب إلى الأخصية. مقتضى اللحاظ الثاني ما هو؟ يجب إكرام الفاسق أو لا يجب إكرام الفاسق؟ لا يجب إكرام الفاسق. العادل هو يجب إكرامه، لأن المعارضة سوف تكون هكذا: يجب إكرام الفقير العادل ولا يجب إكرام الفقراء. مقتضى الجمع بينهما لا يجب إكرام الفقراء إلا العادل. وقد ذهب المحقق النائني. إذن عندنا رأيان والنتيجة تختلف. هنا لا نحتاج لإكرام العادل أن نذهب إلى الأصل، بل يشمله الدليل الأول بعد تخصيصه. نعم، الفاسق لا يجب إكرامه في كلا الحالتين، أما العادل في الحالة الأولى، أي في حالة ما قبل الانقلاب، أي في حالة مرحلة الدلالة، العادل إنما ننفي وجوبه ببركة الأصل العملي. أما العادل بلحاظ مرحلة الحجية يجب إكرامه، لأن الدليل العام ماذا يقول؟ يجب إكرام الفقير العادل. وقد ذهب المحقق النائين إلى الأخذ بالنظرة الثانية، وهي لحاظ الدليلين في مرحلة حجية، وسمى ذلك بانقلاب النسبة، بينما أخذ صاحب الكفاية بالنظرة الأولى وهي أن نلحظ الدليلين في مرحلة ظهور لا في مرحلة حجية. واستدل المحقق النائيني على انقلاب النسبة وملاحظة الدليل بلحاظ مرحلة الحجية بما قلنا أن التعارض يتحقق بين الحجة واللا حجة أو بين الحجة والحجة، مدار التعارض بين الحجتين، إذن المدار هو مرحلة الحجية، مدار التعارض بين الحجتين، إذن نلحظ مقدار ما تقتضيه الحجية، لا شغل لنا بالظهور بمجرد الظهور، الكلام فيما هو حجتان، بأن حينما نعارض العام الثاني بالعام الأول يجب أن ندخل في المعارضة غير ما فرغنا عن سقوط حجيته من دلالة ذلك العام، لأن ما سقطت حجيته لا معنى لأن يكون معارضة، لأنه من الواضح أن الدليل الأول يعارض الدليل الثاني فيتساقط. وبعبارة أوضح قل هكذا، أن المدار في التعارض هو كون التعارض بين حجتين، ومن الواضح أن الدليل العام الأول متى يكون حجة؟ بعد التخصيص، قبل التخصيص لا يكون، لا يكون حجة قبل التخصيص. لماذا قبل التخصيص لا يكون حجة؟ لماذا؟ لأن القرينة المنفصلة، لأن الدليل الخاص يسقطه عن الحجية. إذن الملحوظ هو إذا كان حجة يعارض الدليل العام الثاني، ومتى يكون حجة؟ قبل تخصيصه أو بعد تخصيصه؟ بعد تخصيصه يكون حجة. يقول السيد: نحن نسلم بأن المعارضة بين الحجتين، هذا صحيح، ولكنه قلنا ما هو منشأ تقديم الدليل الخاص على العام؟ قد يكون المنشأ كون الخاص هو أقوى ظهورا من الدليل العام، بملاك أقوائية الظهور الأول أي الخاص على الدليل الثاني أي العام، يقدم الدليل الخاص على العام لأنه أقوى ظهورا من الدليل العام. بناء على هذه المقدمة التي تقدمت نقول في المقام: المفروض أن الدليل العام بعد تخصيصه هل هو أقوى ظهورا من الدليل العام الثاني أو ليس أقوى؟ نحن يجب أن نلحظ في ملاك التقديم ما هو أقوى ظهورا، فلا بد أن نلحظ مرحلة ظهور، لأن ملاك تقديم الخاص على العام ما هو؟ هو كون الدليل الخاص أقوى ظهورا من الدليل العام، فلا بد أن يلحظ مرحلة ظهور. ولهذا قال: ونلاحظ على هذا الاستدلال أن المعارضة وإن كانت من شأن الدلالة التي لم تسقط بعد عن الحجية، يعني نحن نعتبر أن التعارض يكون بين الحجتين، ولكن هذا أمر وتحديد ملاك القرينية، يعني ملاك التقديم أمر آخر. لماذا؟ لأن القرينية التي ببركتها يقدم الدليل الخاص على الدليل العام تمثل بناء عرفيا على تقديم الأخص وليس من الضروري أن يراد بالأخص هنا الأخص بين الدائرتين الداخلتين في مجال المعارضة. الدائرتين الداخلتين في مجال المعارضة يعني الحجتين، يعني يجب إكرام الفقير العادل مع دليل، لا يجب إكرام الفقراء، لأن الدليل العام الأول متى يدخل في دائرة الحجة؟ بعد تخصيصه، أما قبل تخصيصه لا يدخل في دائرة الحجية. وليس من الضروري أن يراد بالأخص هنا الأخص من الدائرتين الداخلتين في مجال المعارضة أي في مجال الحجية، بل بالإمكان أن يراد الأخص مدلولا في نفسه بل بالإمكان أن يراد الأخص مدلولا في نفسه منهما، فالدليل الأخص مدلولا في نفسه تكون أخصيته سببا في تقديم المقدار الداخل منه في المعارضة على معارضه، بل هذا هو المطابق للمرتكزات العرفية. لما؟ لأن النكتة في جعل الأخصية قرينة هي ما تسببه الأخصية عادة من قوة الدلالة، ومن الواضح أن قوة الدلالة إنما تحصل من الأخصية مدلولا، وأما مجرد سقوط حجية العام الأول في بعض مدلوله، ما معنى في بعض مدلوله؟ يعني سقوط الحجية العام الأول في إكرام الفاسق، لأن الدليل العام الأول ماذا يقول؟ الدليل العام الأول يقول يجب إكرام الفقراء، إذا ما هو مدلوله؟ الفاسق والعادل. مع وجود القرينة المنفصلة يسقط عن الحجية في بعض مدلوله وهو الفاسق. فهمتم العبارة؟ قال ومن الواضح وأما مجرد سقوط حجية العام الأول وهو العام الأول وهو يجب إكرام الفقراء يسقط عن الحجية ماذا؟ مو عن الظهور، عن الحجية في بعض مدلوله، يعني بخصوص أحسنتم الفاسق، فلا يجعل دلالته في وضوح شمولها للبعض الآخر على حد خاص يرد فيه مباشرة. ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول هكذا أن المدار على الأقوائية، متى يكون الدليل الخاص أقوى ظهورا من الدليل العام؟ في مرحلة الدلالة ليس في مرحلة الحجية. الأقوائية ملحوظة بلحاظ مرحلة الدلالة وهي ملاك التقديم، هي ملاك القرينية. أما أن الدليل العام الأول سقط عن الحجية بلحاظ الفاسق لا يجعله بلحاظ العادل يكون أقوى ظهورا من قولنا لا يجب إكرام الفاسق. الدليل الخاص عندما خصصنا به الدليل العام ماذا فعل؟ غاية ما فعل أنه أسقط الحجية عن إكرام الفاسق وأبقى الحجية على العادل فقط، هذا الذي فعل. وهذا لا يعني أنه عندما سقط الحجية بلحاظ الفاسق يكون الظهور بلحاظ العادل أقوى من ظهور لا تكرم الفقير الفاسق، إنما الظهور لا يلحظ إلا بمرحلة دلالة. إذن المناط في تقديم الدليل الخاص على الدليل العام، ما هو المناط؟ ليس هو المناط مرحلة الحجية، بل مرحلة أقوائية الظهور، وأقوائية الظهور الذي هو ملاك قرينية الخاص على العام دائما تلحظ بلحاظ مرحلة الدلالة والظهور، لأنه في مرحلة الدلالة والظهور يبحث عن أقوائية أحد الظهورين على الآخر، أما بعد الحجية بلحاظ مرحلة الحجية لا يتعين أقوائية أحد الظهورين على آخر. هذا ما ذهب إليه صاحب الكفاية، فالصحيح ما ذهب إليه صاحب الكفاية، من أننا نلحظ الدليلين بلحاظ مرحلة الظهور، لأنه في مرحلة الظهور يتعين أقوائية أحد الظهورين على الآخر، وأقوائية أحد الظهورين على الآخر هو ملاك قرينية التقديم الخاص على العام دون لحاظ مرحلة الحجية. يأتي الكلام إن شاء الله في الأحكام العامة للجمع العرفي، والحمد لله رب العالمين.